إلا وأنت مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلقد أخرج البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى المشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى. كذا لفظ البخاري، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في الأرض محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث يحمل دلالة على أنواع الشبهات والشهوات التي تقع للعبد في حياته والتي تسمى بالفتن. فالله سبحانه وتعالى جعل من الفتن التي يبتلي بها عباده فتن شبهات وفتن شهوات. فأما فتن الشبهات فهي التي تعرض المرء في فكره وعقيدته، وأما فتن الشهوات فإنها تلك التي تعرض له فيما يميل له قلبه وتهوى إليه نفسه. وكلاهما، فتن الشهوات وفتن الشبهات، من أمضى أسلحة الشيطان في حربه مع بني آدم. والشيطان يأتي إلى القلب الذي هو أهم عضو في الإنسان، يحاول أن يقتنصه أو أن يجرحه أو أن يقتله، ذلك لأن الذي يريد الله من بني آدم أن يأتوا بهذا القلب سليما غير مخدوش ولا مجروح ولا مقتول ميت. قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبيان ذلك في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب إلى قلبين: قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض لا تضره الفتن ما بقيت السماوات والأرض. فهذا القلب الأول المنكوس هو القلب الذي أظلم بران والذي مات بسبب هذه الفتن التي عرضت عليه، سواء كانت فتنة الشبهات أو كانت فتنة الشهوات. وهذا الذي يحاوله الشيطان مع بني آدم. وإن من أعظم فتن الشهوات على الإطلاق فتنة النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وهذه الفتنة لها علاج في الظاهر وعلاج في الباطن. فأما علاجها الظاهر فهو الزواج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فإذا أخذ الإنسان بهذا العلاج الظاهر ولم يأخذ بالعلاج الباطن لم يعالج هذه الفتنة، فإن أصل فتنة الشهوة من الهوى، فإذا لم يقض الإنسان على الهوى لم تؤثر فيه هذه العلاجات الظاهرة. قال الله سبحانه وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ ولذلك فالفائز هو الذي يخالف هذا الهوى ويقضي عليه. قال الله سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا لم يقض الإنسان على الهوى تحول هذا العلاج الظاهري الذي أخذه للقضاء على فتنة الشهوة، تحول هذا الدواء إلى داء، وأصبح العلاج مرضا، وبدلا من أن يستشفي بالزواج ويصبح له نعمة يصبح في حقه فتنة. قال الله سبحانه وتعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وهذا أمر له شواهد في التاريخ، إن التاريخ ذكر أن أحد التابعين الذين كانوا من الرواة الثقات لحديث النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كان رجلا ثقة عدلا ضبطا، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. هذا الرجل اسمه عمران بن حطان، وكان على مذهب أهل السنة ومن رواة الحديث، وأعجب بابنة عم له كانت فائقة الجمال لكنها كانت على مذهب الخوارج، فقال: أتزوجها وأردها إلى مذهب أهل السنة. فلما تزوجها وسول له الشيطان ذلك، كما يسول الشيطان لكثير من الشباب الآن، يقول: أتزوجها وأجعلها ترتدي الحجاب، أتزوجها وسترتدي النقاب، أتزوجها وسيصلح الله حالها. كذا قال عمران بن حطان، قال: أتزوجها وأردها إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فلما تزوجها وبدلا من أن يردها إلى مذهب أهل السنة أردته هي في مذهب الخوارج. فالخوارج لهم أسلوب خداع، من لا يلتفت إليه يقع فيه، من لا يلتفت إليه يقع فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحضر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقيامه إلى قيامهم، ومع ذلك يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فكيف إذا كان هذا العابد الصوام القوام امرأة وهي مع ذلك جميلة؟ فتنة. هذه الفتنة أوقعت هذا الراوي العالم التابعي الجليل، أوقعته في مذهب الخوارج وانتكس فيه والعياذ بالله، ونسأل الله العفو والعافية. حتى أنشد يقول في عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين وصهر خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: يمدح عبد الرحمن بن ملجم قاتله، قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه، أوفى البرية عند الله ميزانا، أنعم بقوم بطون الطير قبرهم لم يخلطوا دينهم بغيا وعدوانا. بعد أن كان يروي عن الصحابة صار يغمس في الصحابة ويستهزئ منهم، فأجابه عالم أهل السنة قائلا: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أشقى البرية عند الله ميزانا. وقال آخر: إني لا أذكره يوما فألعنه إيها وألعن عمران بن حطانا. فهذا النموذج لشخص كان يثير على جادة الطريق ثم انتكس، هذه الانتكاسة كانت بسبب امرأة. فلذلك الزواج إما أن يكون نعمة وإما أن يكون فتنة. كم من الشباب كانوا ممن يحرصون على الخير وطلب العلم وصوم النهار وقيام الليل، تحولوا بعد الزواج إلى خلاف ذلك. فلذلك أردنا أن نذكر أنفسنا وإخواننا بهذا المعنى، لأن الأمر أصبح صعبا جدا وأسباب السقوط تكاثرت. وإن المرء حينما ينظر حوله فأرى من كانوا يوما ما إخوانه قد تغيروا وتبدلت أحوالهم، هذا بعد أن كان يحافظ على صلاة الجماعة لم يعد يصلي أصلا، وهذا بعد أن كانت هيئته هيئة السنة صار من العصاة المدخنين الذين لا ينتمون إلى مظهر الدين، وهذا وذاك. كل هؤلاء ما الذي تسبب في سقوطهم؟ لا شك أنها المعاصي، لا شك أنها الفتن، لكن ينبغي أن نقف صادقين مع هذه المشاكل ونحاول جاهدين أن نبحث لها عن حلول. فهذه مشكلة من المشاكل التي تعرض للمرء في حياته، وهذا وقتها، ومن ثم أردنا أن ننبه إليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طريق الهداية. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القولة يتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقول لأخي ياسر: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوجتك ابنتي وموكلتي من مين؟ من تعاون ضلح على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا. وأنا قبلت منك زواجها بنفسي قبولا شرعيا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمعكم. Thank you.